بسم الله الرحمن الرحيم. المملكة العربية السعودية، الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية، الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية، إدارة الإنتاج الصوتي والمرئي التوجيهي بالمسجد الحرام، يسرها أن تقدم لكم ضمن سلسلة التراث العلمي لأئمة ومدرسي المسجد الحرام. والآن نترككم مع المادة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ثم يفيض إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، ويقال له طواف الزيارة، ويقال له طواف الزيارة، ويعين كونه طواف الإفاضة بالنية وجوبا، وهو ركن لا يتم حجه إلا به. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فلا زلنا نقرأ كلام المصنف رحمه الله فيما يتعلق ببيان صفة الحج، حيث مر معنا بالأمس أن الحاجة إذا وصل إلى منى في يوم العيد فإن أول عمل يعمل هو رمي الجمار فيرميها سبع حقائر تقدر مع كل حقائر، ثم بعد ذلك ينحر الهدي من كان عليه القتل، ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثة ودعا للمقصرين مرة واحدة. ثم بعد ذلك يبين المصنف هنا أنه بعد ذلك يفيض إلى مكة من أجل أن يطوف طواف الحج، ويسمى طواف الإفاضة ويسمى طواف الزيارة، وبعض أهل العلم كما ذكره النووي يسمى طواف الصدر، ولكن المشهور أن طواف الصدر هو طواف الوداع، فهذه من أسماء يسمى طواف الفرض، ويسمى طواف الحج، ويسمى طواف الركن، ويسمى طواف الإفاضة، ويسمى طواف الزيارة، خمسة أسماء كلها من أسماء، وبعض أهل العلم يسميه طواف الصدر، لكن هذا قول ضعيف قليل، لأن المشهور أن طواف الصدر هو طواف الوداع، لأن الناس يسيرون بعد يعني يذهبون يأخذون، وسيأتي الكلام عليه، فيأتي ويطوف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة ركن من أركان الحج، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، لا يتم الحج إلا به، لأن الله عز وجل يقول: وليطوفوا للبيت العتيق، وليطوفوا للبيت العتيق، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن صفية أنها حاضت قال: أحابسة من العلم، يعني ما معتنا من السهر ومؤخرة، قيل: يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال: إذا فلتفت، يعني لا يجب عليها طواف الوداع. وغير ذلك من الأدلة الدالة على أن الطواف ركن من أركان الحج، وهو بإجماع العلماء، العلماء أجمعوا على أن الطواف ركن من أركان الحج وركن من أركان العمرة، بخلاف السعي فإنه وقع الاختلاف فيه هل هو ركن أو هو واجب، كان الجمهور على أنه ركن. فلا بد إذا أراد أن يطوف لا بد من النية، وينوي وجه طوافه هذا طواف الإفاضة أو طواف الزيارة، إنه لا يصح منه العمل إلا بنية، لأن النية شرعت لتمييز العبادات عن العادات، ولتمييز العبادات بعضها عن بعض، لا بد أن ينوي بعبادته من صلاة أو طواف أو غيرها، ينوي به فرض أو ينوي به واجب أو ينوي به مسنونة أو غير ذلك، فلا بد إذا أراد أن يطوف طواف الإفاضة لا بد أن ينوي طواف الإفاضة، إذا طواف الإفاضة ركن لا يصح، وطواف عبادة لا يصح إلا بنية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. فظاهره أن المفرد والقارن لا يطوفان بالقدوم ولو لم يكونا دخل مكة قبل ذلك، وكذا المتمتع يطوف للإفاضة فقط كمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة بينه. ظاهر كلام المسلم هو الشيخ منصور رحمه الله أنه لو كان قارن أو مفردا ولم يطوف بالقدوم فإنه لا يحتاج أن يطوف بالقدوم كما يطوف الإفاضة، لأنه يسقط عنه طواف القدوم، لأن تحية المسجد تسقط لمن جاء والصلاة قد أقيمت، فإنه يدخل بالفريضة ولا يصلي تحية المسجد، فكذلك طواف القدوم طواف القدوم والشارح أشار إلى هذا القول. كذا المتمتع كما سيذكره الآن قال إذا لم يكن طواف أيضا للقدوم فإنه يطوف القدوم ثم يطوف طواف الإفاضة، هكذا يقول، وهذا هو المذهب، وهو على خلاف مذهب جمهور العلماء، فإن جمهور العلماء على أنه ليس هناك طواف قدوم بعد التعريف. ولذلك قال الإمام ابن قدام رحمه الله في بيان ضعف هذا القول قال لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك، لأن هذا نص عن الإمام أحمد رحمه الله. لكن قال صاحب المغني لا أعلم أحدا وافق أبا عبد الله على ذلك. فمن دخل المسجد وأقيمت الصلاة فإنه يكتفي بها عن تحية المسجد، واختاره الموفق والشيخ تقي الدين وابن رجب. اختار الموفق اللي هو شيخ الإسلام رحمه الله، غير الموفق ابن قدامة الشيخ تقي الدين اللي هو شيخ الإسلام ابن تيمية، وقال اختاره الإمام ابن القيم رحمه الله، واختاره الإمام ابن رجب، كل هؤلاء من أئمة المذهب ومن محدد المذهب يختاروا أنه لا طواف قدوم بعد التعريف، فهذا القول عند المذهب قول في ضعف. نعم. ونص الإمام واختاره الأكثر أن القارن والمفرد إن لم يكونا دخلا قبل. وليس الشيخ ترك هذه المسألة ما سرى إليها لكان نعم. إن لم يكونا دخلا قبل يطوفان للقدوم برمل واطباع ثم للإفاضة، وأن المتمتع يطوف للقدوم بلا رمل ولا اطباع ثم للإفاضة. هذا القول قول ضعيف، ولذلك قال شيخ الإسلام ولا يستحب للقارن ولا للمفرد ولا للمتمتع أن يطوف طواف قدوم بعد التعريف، وكذا قاله الإمام الحجم رحمه الله في ذات النهار، وكذا قاله ابن قدامة قبلهما، وقال لا أعلم أحد وافق أبا عبد الله يعني الإمام أحمد على ما ذهب إليه، إن طواف القدوم لا يطوف بعد التعريف وهو سنة يطوف إذا لم ينتبه في محله ومحله قبل الحجم، هذا مذهب جمهور العلماء. نعم. وأول وقته أي وقت طواف الإفاضة من نصف ليل النحر لمن وقف قبل ذلك بعرفات. طواف الإفاضة يبدأ من نصف الليل إلى تحيه، هذا كما ذكر وتقدم معنا أنه تحديده بنصف الليل ليس عليه دليل صحيح وسليم، لا إنما الذي يسنه الدليل ويدل عليه الدليل ما سنة أن ذلك بعد غيبوبة القمر، إن ذلك بعد غيبوبة القمر سواء كان الرمي أو سواء كان طواف الإفاضة، ولذلك يجوز للحاج إذا أفاض من مزدلفة أن يأتي إلى الحرم مباشرة ويطوف طواف الإفاضة ثم يذهب إلى منى ويرمي ويحلق رأسه، يجوز له ذلك. وقد يحتاج الإنسان ذلك أحيانا إما بسبب الزحام الشديد أو أحيانا يكون معه نساء ويخشى عليهن أن تأتيهم من العادة، لا يتسبب ذلك إلى بقائه أيام كثيرة من أجل أن يطهرن فيطوفن، وكما يتأجل طواف الإفاضة ويقدمه وعن لهذا فإن هذا من التيسير والتسهيل. والدليل عليه أن النبي عليه الصلاة والسلام ما سئل يوم النحر عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج، وأعمال يوم النحر هي الرمي والعرق والنحر والطواف والسعي، فإذا قدم شيئا على شيء فإنه لا بأس، إلا السعي فإنه لا يصح تقديمه على الطواف، فإن السعي لا يصح إلا بعد طواف وصول. لمن وقف قبل ذلك بعرفات وإلا فبعد الوقوف، والسنة فعله. ما يقول السنين إذا لم يقف كان بيجي بعد السنين يقول بطف يأخذ العرفة، ولذلك هناك قول ضعيف يقول يجوز أهل مكة أن يطوفوا وأن يسعوا ليصبح سعي الحج ويكون هذا الطواف طواف مسنون ثم يخرج الى العرب. قال به اظن بعض الشافعي، ولكن هذا قول ضعيف ضعفه صاحب المغري وبين انه على خلاف مذهب جمهور العلماء لامور. قال اولا انه لم ينقل، والقسم الاشاره اليها ان بعض اهل مكه يفعلون، فينبغي الانسان يتنبه الى هذا، الى خطا هذا القول والى خطا هذا الفعل. فهذا لا يصح لأمرين، أول أنه لم ينقل كما قاله الإمام ابن قدامة رحمه الله، هذا لم ينقل. الأمر الثاني أن عندهم عند جمهور العلماء أن السعي لا يصح إلا بعد طواف الوسط، وهذا طواف ليس طواف الوسط لأن هم ليس أي طواف قدوم، فلا يصح السعي. فلنتنبه لمثل هذا، لأن كثيرا من أهل مكة يخالفون ويقعون في هذا طلبا للتخفيف واليسر. والسنة فعله في يومه وليله، تأخيره أي الطواف عن أيام منى لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. يعني أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام طاف يوم النحر، طاف عليه الصلاة والسلام قبل الظهر، فإنه وصل إلى منى ضحى في أول الضحى عليه الصلاة والسلام، ثم رمى ثم نحر هديه عليه الصلاة والسلام ثم حلق رأسه ثم نزل إلى البيت وطاف وسعى، وكل ذلك وقع قبل صلاة الظهر عليه الصلاة والسلام، فدل على أن ذلك أفضل. ولو أخره إلى بعد الظهر أو بعد العصر أو أخره إلى الليل أو أخره إلى الغد أو بعد الغد فإنه لا بأس بذلك، لا بأس بذلك. الإنسان عليه أن يفعل الأرفق والأسهل عليه والأقرب إلى خشوعه في أداء عبادته، ولا يشق على نفسه. وهذا من يسر هذه الشريعة بسهولة، أن الله لم يشق علينا بمثل هذه الأحكام، توقفها موسع وليس بمضيق. لأن آخر وقته غير محدود كالسعي. نعم، قال آخر وقته غير محدود، هذه مسألة خلافية. وعند الحنابلة والشافعية أنه ليس لطواف السيارة وسعي الحج وقت، فالعام كله هو وقت له عنده، ولو لم يكن طواف الإفاضة ويسعى إلا بعد عشر لصح. لكن من المعلوم أنه يبقى عليه بعض محظورات الإحرام وهي النساء وما يتعلق به يبقى، هذه محظورة. فهذا مذهب الحنابلة ومذهب الشافعية. ومذهب الحنابلة الحنفية رحمهم الله أنه لا يصح تأخيره عن أيام التشريق، قالوا في نهاية أيام التشريق تنتهي أعمال الحج ولا يبقى من أعمال الحج، وهذا من أهم أعمال الحج وهو ركن من أركانها ومن أعظم أركانها، فلا يجوز تأخيره عن أيام التشريق. وهذا قول وجيه وله حفظ قوي من النظر. ومذهب الملائكة المالكية رحمهم الله أنه يجوز تأخيره إلى آخر شهر الحجة، ولا يجوز تأخيره بعد شهر الحجة، ومن أخره عن شهر الحجة فعليه دم. وذلك أن أشهر الحج عندهم تمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة، بناء على هذا من عندهم أن أشهر الحج تمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة وليس إلى عشر الحجة، هذا عند المالكين. فلذلك قالوا إن وقته يمتد إلى نهاية شهر ذي الحجة، ومن أخره عن شهر ذي الحجة فعليه دام، لأنه أخره عن وقته أم حجة. وربما يكون أيضا هذا هو مقتضى مذهب الحنفية، أن من أخره عن أيام التشريق فعليه دم. واختار مذهب الحنفية العلامة الشيخ عبد الرحمن بن السعدي رحمه الله ورجح هذا. ولا شك أن مذهب الحنفية بما يظهر هو أقواها وهو أرجحها من حيث النظر، ولكن على كل الأولى والأحرى للإنسان أن يأخذ بهذا المذهب. أقل أحوال ذلك قالوا الأخوان أنه أحوط لدينه، وإن لم يتيسر له ذلك فلا ينبغي له أن يؤخره عن شهر ذي الحجة. والله أعلم. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة لحجه لأن سعيه الأول كان لعمرته. لقد قال يعني ما يدل على أنه ليس بمحدد ويدل على أنه ليس خاصا بأيام التشريق أن بقلب صفية حبست معي ومعنى هذا لو حبست لخرجت أيام التشريق لخرجت أيام التشريق ولم تطلب. لكن قد قال هذا لصاحب العذر حد جاب عبد أن هذا صاحب العذر ولأن الحنابلة يقولون أنه لم يرد له تحديد من الشعر فيبقى على الإطلاق والعلم عند الله. لكن هو في الناس بلا شك وقواعد أهل العلم أنه ينبغي للإنسان أن يحتاط بالعبادة وأن يخرج من خلاف العلم لأنه إذا خرج في خلاف العلماء وأدى مثلا هذا الركن في أيام التشريق فإنه باتفاق العلماء على أنه أداه في وقت مشروع باتفاق العلماء فلذلك لا ينبغي له أن يؤخره من أيام التشريق. ثم يسعى متمتع بين الصفا والمروة لحجه لأن فإذا طاف طواف القدوم فإنه بعد ذلك يصلي ركعتين يقرأ الأولى قل يا أيها الكافرون ثم في الثانية قل هو الله أحد ثم بعد ذلك يسعى كما نحن. لكن ينبغي أن يتنبه إلى أن هذا الطواف وهذا السعي لا يشترط له الإحرام لأن الإنسان إذا حلق إلى رمى وحلق يحل. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما رمى وحلق تحلل عليه الصلاة والسلام ولبس ثيابه وتطيب عليه الصلاة والسلام ثم جاء إلى البيت وطاف بثيابه عليه الصلاة والسلام. أما ما يعتقد كثير من الناس من الرجال أنه لا يصح أن يطوف بالإفاضة إلا بثياب الإحرام لا هذا غير صحيح. لكن من لم يطوف وأراد أن يخدم طواف الإفاضة لم يحصل له صحة ويطوف بثياب الإحرام لأنه لم يحصل له صحة لأن سعيه الأول كان لعمرته. ويسعى من لم يسعى مع طواف القدوم مشرد وقارب. ثم يسعى سعي الحج هذا إن كان متمتعا لأن المتمتع يجب عليه سعيان سعي لعمرته وسعي لحجه عند جمهور أهل العلم وهذا راجح من أقوالهم رحمهم الله. وكذا القارن والمفرد إن كان قبل الحج سعى بعد طواف القدوم فإن سعيه قبل الحج يكفيه لحجه ولعمرته إن كان قارنا ويكفيه لحجه إن كان مفردا فيكفيه الطواف. وهذا هو فعل النبي عليه الصلاة والسلام لأن النبي عليه الصلاة والسلام حج قارنا ولما جاء إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة طاف طواف القدوم ثم سعى عليه الصلاة والسلام وكان سعيه ذلك للحج والعمرة لأنه قارنا. لما جاء يوم النحر اكتفى بالطواف عليه الصلاة والسلام أما من كان متمتعا مع النبي عليه الصلاة والسلام فإنه أمرهم عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين أن يسعوا لعمرتهم كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة. ويسعى من لم يسعى مع طواف القدوم من مفرد وقارن. أما كذلك كان قارن المفرد لما جاء إلى مكة قبل الحج وطاف طواف القدوم لم يسعى فإن عليه أن يسعى يوم النحر. ومن سعى منه ما لم يعده لأنه لا يستحب التطوع به كسائر الأنساك إلا الطواف لأنه صلاة. لا يستحب إعادته لأنه لا يشرع التطوع به ولا يشرع تكراره خلاف الطواف. الطواف يشرع التطوع به والطواف من أفضل الأعمال ولذلك اختلف العلماء رحمه الله هل أفضل الصلاة في مكة يعني الإكثار من نفل الصلاة أو الإكثار من نفل الطواف. اختلف العلماء في ذلك ولعل الراجح من أقواله أن أهل مكة الإكثار من الصلاة في حقهم أفضل لكن الأفضل من خارج مكة الإكثار من الطواف في حقه أفضل. لماذا؟ لأن الطواف عبادة لا تتأتى في غير هذا المكان ولأنه أيضا يعقب كل طواف صلاة ركعتين. ينبغي للحاج إذا جاء أن يكثر من الطواف قدر استطاعته فإن الطواف في البيت من أفضل الأعمال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان فضل الطواف: من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما أعتق رقبة. ليس المراد أسبوع يعني مدة أسبوع، لا، المراد يعني الأسبوع له سبعة أشواط. من طاف بالبيت أسبوعا فكأنما أعتق رقبة. ثم قد حل له كل شيء حتى النساء، وهذا هو التحلل الثاني. يقول: فإذا فعل ذلك يعني طاف طواف زيارة وسعى يحج، وكان قبل ذلك قد حلق ورمى، فإنه يحصل له التحلل الثاني الذي يبيح له كل شيء من المحظورات حتى النساء، يبيح له جميع المحظورات التي كانت محرمة عليه حتى النساء يباح له ذلك. ويشرب من ماء زمزم لما أحب ويتضلع منه. يقول: بعد ذلك يستحب له أن يشرب من ماء زمزم لما أحب، يعني يشربه بالنية التي يريدها. إن أراد أن يشفى من مرض فيشربه بهذه النية، إن نوى بشربه التقوي على العبادة والطاعة نوى ذلك، إن نوى به التقوي على طلب العلم والحفظ ونحو ذلك ينوي به ذلك. وكان بعض السلف يشربه عن ظمأ يوم القيامة بهذه النية، قالوا لي عموم قوله عليه الصلاة والسلام: ماء زمزم لما شرب له. ويتضلع منه ويتضلع يعني يكثر من شربه، يكثر من شربه. التضلع هو الإفطار من شربه، لأن الإفطار من شربه دليل على الإيمان. فقد روي في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام عند ابن ماجه والدار قطني وحاكم أنه عليه الصلاة والسلام قال: آية ما بيننا وبين المنافقين أنهم لا يتضلعون من ذنبه، يعني لا يرتبون منه، لأنهم لا يشربون عن عبادة وعن طاعة. أما المؤمن يعلم فضيلة زمزم ويعلم أثره وفضله فيكثر منه. ويرش على بدنه وثوبه، يرش على بدنه وثوبه، يستحب له ذلك. لأنه ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام لما طاف ذهب إلى زمزم، وكان العباس هو الذي تولى السقاية، وقال عليه الصلاة والسلام: لولا أن يغلبكم الناس لنزعت معكم، يعني لنزع كم من دلو حتى يشكي الناس عليه الصلاة والسلام، لكن يخشى أن الناس تبتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام فيزاحمون أصحاب السقاية، أصحاب السقاية وهم آل عبد المطلب. فلذلك عليه الصلاة والسلام ناوله العباس دلما وشرب عليه الصلاة والسلام وهو قائم بشدد الزحام، وروي أنه رش على بدنه عليه الصلاة والسلام بعدما شرب. ويرش على بدنه وثوبه ويستقبل القبلة ويتنفس ثلاثا. نعم، يستحب له إذا أراد أن يشرب أن يستقبل القبلة وأن يتنفس ثلاثا، وأن يقول بسم الله ثم يأتي بالدعاء. هذا مروي عن ابن عباس رواه الدارقطني وابن ماجه والحاكم أنه قال رضي الله عنه لأحد التابعين: إذا شربت من زمزم فاستقبل القبلة وسمي الله وتنفس ثلاثا وتضلع من زمزم، فإذا فرغت من ذلك فقل: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا وشفاء من كل داء، اللهم اغسل به قلبي، اللهم اغسل به قلبي واملأه من فضلك وحكمتك. فيسن الإنسان أن يحفظ هذا الدعاء وأن يدعو به كل ما شرب من ماء زمزم. وأما التنفس ثلاثا هذا ليس خاصا بما زمزم، بل ينبغي للإنسان دائما إذا شرب الماء يتنفس ثلاثا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد إلى ذلك، وهذه من الآداب التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن ذلك أفناء وأمرا، إذا تنفس ثلاثا إن ذلك أفناء وأمرا. ويقول بسم الله: اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وليا وشبعا. وشبعا يقول يجوز له التحريم وشفاء من كل داء، واغسل به قلبي واملأه من خشيتك، زاد بعضهم وحكمتك. لحديث جابر: ماء زمزم لما شرب له، رواه ابن ماجه. وفي الحديث الآخر: زمزم طعام طعم وشفاء سكر. لو اكتفى الإنسان به أغناه عن الطعام والشراب، لكن لو اكتفى بنية صالحة ونوى فيه وثقة بالله فإنه يغنيها عن الأكل وعن الشرب. وقد حصل هذا لأبي ذر، فإن أبي ذر رضي الله عنه لما جاء إلى مكة إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يكن يعرف أحد من أهل مكة، جلس في البيت أياما عليه رضي الله عنه ولم يكن له طعام ولا شراب إلا من زمزم. يقول حتى إنه بدن رضي الله عنه كما ثبت في البخاري، حتى إنه سمن رضي الله عنه ولم يجلس أياما لم يكن يأكل ويشرب إلا من ماء زمزم. وهذا الدعاء شامل لخيري الدنيا والآخرة. فصل. ثم يرجع من مكة بعد الطواف والسعي فيصلي ظهر يوم النحر. يقول فإن انتهى من ذلك يعني من الطواف والسعي فإنه يسن له أن يعود إلى منى ويصلي بها الظهر في وقتها قصرا، والعصر في وقتها قصرا، والمغرب في وقتها، والعشاء في وقتها قصرا، ويصلي الفجر في وقتها في اليوم الأول من أيام التشريق. ثم إذا زالت الشمس ذهب لرمي الجمار وقبل أن يصلي. هذا هو الأفضل، الأفضل أن يرمي الجمار قبل أن يصلي، إنه عليه الصلاة والسلام ذهب لرمي الجمار في يوم التشريق قبل أن يصلي، لأنه لما زالت الشمس ذهب عليه الصلاة والسلام وابتدأ الرمي بالجمرة الأولى وهي التي تلي مسجد الخير، ورماها حالة كونه مستقبل للقبلة، ثم أخذ ذات اليمين عليه الصلاة والسلام وتقدم عن الجمرة قليلا، وأخذ ذات اليمين وأخذ يدعو دعاء طويلا، روي أنه دعا دعاء بمقدار سورة البقرة وقيل بمقدار 100 آية، وقيل إن ذلك سمع صح تحديده. ثم بعد ذلك اتجه إلى الجمرة الوسطى واستقبل القبلة ورماها بصبيح الخيال يكبر مع كل حقائق. فلما انتهى من رميه أخذ ذات الشمال الجمرة الأولى، أخذ ذات اليمين وجعل الجمرة عن يساره وتقدم عن الزحام واستقبل القبلة وأخذ يدعو رافعا يديه. أما في الجمرة الوسطى فإنه يستقبل القبلة أيضا ويرميها بصبيح الخيال كالأولى، لكن إذا انتهى يأخذ ذات الشمال فيجعل الجمرة الوسطى عن يمينه، ثم يستقبل القبلة ويرفع يديه يدعو دعاء طويلا، ثم بعد ذلك يذهب إلى جمرة العقبة ويجعل ممن عن يمينه ومكة عن يساره، فلا يستقبل القبلة ويرميها ولا يقف للدعاء عندها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يقف للدعاء عند جمرة العقبة. هكذا فعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت ذلك من حديث ابن عمر في الصحيحين. نعم. ومن حديث جابر في جمرة العقبة. نعم. ومن الصغرى وصل حديث ابن عمر. نعم. فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين تعجل في يومين. نعم. يقول يبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، يعني يبيت ليلة 11 وليلة 12 و13، يرمي كل يوم الجمار كما تقدم بيانه، وإن أراد أن يتعجل فيرميها يومين، يوم 11 و12 ويبيت بها ليلتين، لكن من أراد التعجل يجب عليه أن يخرج قبل الغروب، أما من أدركه الغروب فيجب عليه البقاء لقول عمر رضي الله عنه. والسبب في ذلك أنه إذا غربت الشمس فإن اليوم 13 يدخل، إذا دخل اليوم 13 وقد ارتفع وقد كان ولم ينوي التعجل وأدى جزء من هذا اليوم وهو في منى ولم ينوي التعجل، يجب عليه أن يتم لأنه شرع فيه خير نوم للتعجل، فيجب عليه أن يتمه، لكن إذا أراد التعجل يجب عليه أن يخرج قبل الغروب. لكن لو خرج مثلا وتهيأ للخروج ومشى لكن غربت عليه الشمس وهو في طريقه فإنه يخرج، لماذا؟ لأنه قد نوى وعزم على ذلك وخرج. فيصلي ظهر يوم النحر بمنى ويبيت بمنى 3 ليال إن لم يتعجل، وليلتين تعجل في يومين، ويرمي الجمرات في أيام التشريق. في أيام التشريق سميت أيام التشريق للتشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم، يشرقون يعني يشرونه، كانوا يشرقونه ويرشون عليه المسك وينقرونه حتى ييبس، حتى ييبس، فلذلك سميت أيام التشريق لأن الناس كانوا يشرقون فيها اللحم. فيبدأ برمي الجمرة الأولى وتلي مسجد الخيل فيرميها بسبع حطيات. ولو لم يفعلون ذلك لفسد اللحم وتلف عليهم حتى يبقى، وهذا هو القديم، القديم أنه يشرح ويوضع عليه الملح حتى لا يفسد ويوضع في الظل حتى ييبس، هذا يسمى القديم. وقد جاء في الحديث أن رجل جاء للنبي عليه الصلاة والسلام فارتعد وخاف من النبي، فقال النبي عليه الصلاة والسلام معنى إنما أنا ابن امرأتي كانت تأكل القديد فلا تأكل. وهذا من تواضعه عليه الصلاة والسلام. فيرميها بسبع حطيات متعاقبات يفعل كما تقدم. نعم متعاقبات يعني متتاليات. يفعل كما تقدم في جمرة العقبة. لا يشترط الموالاة في الرمي، لا يشترط الموالاة في الرمي. ويجعلها أي الجمرة عن يساره ويتأخر قليلا بحيث لا يطيل. ويتأخر قليلا بحيث النظر بل يتقدم. لا بالصحيحين أنه يتقدم. صحيح يجعلها عن يساره لكن يتقدم. ويتأخر قليلا بحيث لا يصيبه الحقاء ويدعو طويلا رافعا يديه ثم يأتي الجمرة. في رفع النبي عليه الصلاة والسلام في عرب وليس في هذا الموضع أنه عليه الصلاة والسلام كان واضعا يديه على صدره كالمستطعم الذي يطلب الطعام واضعا يديه على صدره، وهذه هي الصفة المروية عن الإمام أحمد أنه كان يكون واضعا يديه على صدره، والله أعلم. بالحطيات السبع ويتأخر قليلا ويدعو طويلا. بل يتقدم في كما في الصحيحين أنه يتقدم ثم يرمي جمرة العقبة بسبع كذلك ويجعلها عن يمينه ويستبطن الوادي ولا يقف عندها. لا يقف الداعي عندها لأن الذي لم يقف عند هذه المعاقلة لضيق المكان لا غير ذلك، الله أعلم. وكذا يفعل ما تقدم من رمي الجمال الثلاث على الترتيب والكيفية المذكورين. نعم فيرمي هذه الجماعة بهذه الصفة وبهذه الكيفية أيام التشريق الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إن تأخر بهذه، لكن لا يصح الرمي قبل الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال. نعم في اليوم الثاني والثالث من أيام التشريق، ولا يجزي الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال فلا يجزئ قبله. لا يجزئ قبله، لا يجزئ الرمي قبل الزوال ولا يصح قبل الزوال. ولا يمتد الى الغروب باتفاق العلماء، واما الرمي ليلا فاختلف العلماء فيه، فمنهم من يرى عدم جواز ومنهم من يرى جواز الرمي بالليل، وكان ابن عمر يامر اهله ان يرموا بالليل بعض اهله. وكذلك روي في الحديث ان النبي عليه الصلاه والسلام سئل ايام النحر قال رجل قال رميت بعدما أمسيت، فقال افعل ولا حرج. المشهور في الصحيحين أنه سأله يوم النحر قال رميت بعدما أمسيت، فهذا ليس فيه حجة، إنما يوم النحر قوله بعدما أمسيت احتمل أن ذلك أيضا هذا الزواج أن مضى كثير من العلم حملوه على ذلك، لكنه قوله يوم النحر هذا هو الذي يمكن يستدل به، يمكن يستدل به قالوا بعد أمسيت المساء، قالوا يطلق على ما بعد الزوال وحتى الليل، يطلق على ما بعد الزوال وحتى الليل، كل ذلك يسمى مساء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أرخص للرعاة أن يرموا بالليل، أرخص للرعاة أن يرموا بالليل. ولذلك هذا هو الشافعية وذهب كثير من العلم أنه يجوز الرمي، والقول بهذا فيه تيسير على الخلاف فلا يصح الرمي عندهم بالليل. على كل الأقرب الإنسان إذا تيسر له الخروج من الخلاف فهذا الذي ينبغي الإنسان قدر الاستطاعة. نعم لكن الرمي بالليل خير من التوكيد. نعم ولا ليلا لغير سقاة ورعاء.